الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب مسح الخفين، يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه، من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب المسح على الخفين، وعناصر هذا الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكم المسح ومدته، والعنصر الثاني شروط المسح على الخفين والجوربين، العنصر الثالث المسح على الإمامة وشرطها، الرابع المسح على الجبيرة وشروطه، الخامس مدة المسح حال الانتقال بين السفر والإقامة، السادس حوائل لا يصح المسح عليها، السابع الحكم إذا لبس خفا على خف، الثامن القدر الذي يمسح من الحائل، التاسع والأخير في هذا الموضوع مبطلات طهارة المسح. هذه أبرز العناوين، عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. المؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب أن يبحث أحكام المسح على الخفين وأيضا غيرهما من الحوائل، لهذا تكلم رحمه الله على المسح على الجوربين والعمامة والخمار. والعنصر الأول كما ذكرت في العناوين حكم المسح ومدته. يقول المصنف رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها، يعني يجوز يوما وليلة لمقيم وللمسافر سفرا يبيح القصر 3 بلياليها. هذه العبارة تضمنت أمرين: الأمر الأول حكم المسح ومدة المسح، فالمسح جائز ومدته بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 بلياليها. دل على جواز المسح أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما. الحديث متفق على صحته. والمسح على الجوارب أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن علي وابن مسعود وأنس وغيرهم. المؤلف رحمه الله هنا بين المدة فقال: يوما وليلة للمقيم ولمسافر 3 بلياليها، من حدث بعد لبس. هذا الكلام تضمن أمرين يتعلقان بالمدة: الأمر الأول قدر المدة، والأمر الثاني وقت ابتداء حساب المدة. أما الأمر الأول وهو قدر المدة فهذا يختلف بحسب الإقامة والسفر، فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ومعنى يوم وليلة يعني 24 ساعة. لكن متى تبدأ هذه المدة؟ قال: من حدث بعد لبس. إذن نبدأ نحسب المدة ليس من وقت لبس الخف أو الجورب، إذا توضأ الشخص وغسل رجليه ولبس الخف أو الجورب فلا يبدأ حساب المدة عليه من الآن، لا يبدأ حتى يحصل منه حدث. ولهذا قال: من حدث بعد لبس، أي وقت ابتداء مدة المسح من وقت جواز مسح بعد حدث، لأن جواز المسح وهو ابتداء الرخصة إنما يكون بعد وجود الحدث. فإذا عبرنا قلنا من الحدث أو قلنا من بعد جواز المسح فالتعبيران مؤداهما واحد، إلى مثل ذلك الوقت من اليوم التالي. ولهذا قلت 24 ساعة. وبناء على ذلك يمسح خلال هذه المدة ما شاء من الصلوات، يعني ليست المسألة خمس صلوات أو خمس فروض أو أقل أو أكثر، ليست العبرة بعدد الفروض وإنما العبرة بالمدة، سواء مسح فيها خمسا أو أقل أو أكثر. فإذا فرضنا كمثال أنه لبس الخف مثلا أو توضأ وغسل رجليه لصلاة العصر وغسل رجليه ثم لبس الخف أو الجورب وأحدث الساعة الخامسة مثلا عصرا، فإن وقت المدة يبدأ من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة الخامسة عصرا من اليوم التالي. فخلال هذه المدة بإمكانه أن يمسح، إذا انتهت المدة ليس له أن يمسح. ووقت الحدث هو بداية الرخصة، وهذا بناء على أن النصوص جاءت كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، رواه مسلم. فهذه المدة التي جعلها الشارع هي مدة لجواز المسح ولرخصة المسح، وإنما تبتدئ الرخصة من حين الحدث سواء مسح أو لم يمسح. وأما لو فرضنا أنه مسح قبل الحدث تجديدا فلا تبتدئ المدة، لأنه قال: من حدث بعد لبس. فلو أنه مثلا توضأ لصلاة المغرب وغسل رجليه وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم توضأ ومسح على رجليه، هل ابتدأت المدة الآن؟ لا، لم تبدأ، لأنه إلى الآن لم يحدث. فلو أحدث مثلا الساعة التاسعة ليلا بعد العشاء، هنا نقول له أن يمسح إلى التاسعة ليلا من اليوم التالي. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي حكم المسح ومدته. الفقرة التالية: شروط المسح على الخفين والجوربين. قال المؤلف رحمه الله: على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه. هذه بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، فلا يمسح أو لا يصح المسح على خف أو جورب نجس، كان يكون جلد ميتة أو جلد كلب أو خنزير أو ما أشبه ذلك. هذا يقال له نجس العين، هذا نجس العين. هل يصح المسح على المتنجس؟ المتنجس يعني الذي نجس نجاسة إيش؟ حكمية. مرت معنا النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر، يعني خف مثلا من الجلد، من جلد غنم أو غيرها طاهر لكن أصابته نجاسة، أو جورة من صوف وأصابته نجاسة، هل يصح المس عليه؟ نعم. في جواب المؤلف يقول: على طاهر. تفضل. يصح. لماذا؟ لأن المؤلف قال على الطاهر، فليس الذي أثر عليه هو المراد، بل هو الذي لبسه. نعم، أحسنت. يعني المراد الطهارة، يعني طاهر العين، وليس المراد أن فيه أو أنه متنجس، وإنما المراد ألا يكون نجس العين. وبناء على ذلك فالمتنجس يصح المسح عليه ويرتفع الحدث، لكنه لا يصلي به، لأنه لا يجوز الصلاة إلا والبدن والثوب طاهر، فنقول يرتفع الحدث به لكنه لا يصلي به. فلو أراد مثلا أن يمس مصحفا، مثلا مس المصحف، سيأتي إن شاء الله أنه يشترط فيه طهارة الحدث ولا يشترط فيه طهارة الخبث، فلا بأس يمسح على هذا الشراب المتنجس ويمس المصحف، وإذا أمكن أن يزيل نجاسته بعد الوضوء أزالها وصلى، فقد يكون من جلد فيغسله وهو عليه، كان يكون أصاب باطنه نجاسة فغسله، فحينئذ يجوز حتى الصلاة. الحاصل أنه لا يشترط أن يكون طاهر بمعنى الطهارة الحكمية، المراد أن يكون طاهر العين. الثاني من الشروط قال: مباح، فلا يجوز على مغصوب وحرير لرجل. وعللوا ذلك، قالوا: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، والمسح على الخفين رخصة. الشرط الثالث قال: ساتر للمفروض، يعني ساتر لمحل الفرض، يعني للمحل الذي فرض غسله. فالخف لابد أن يكون ساتر للرجل مع الكعبين، لأنه مر معنا في فروض الوضوء أن فرض الرجل أن تغسل مع الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا للمفروض. قالوا: ولو بشده، يعني لو ربطه بخيط ونحوه، كما لو كان الخف واسعا، فلو نظر لرأى بعض محل الفرض، لكن إذا ربطه على الساق لم يبدو من محل الفرض شيء، إذا كان ساترا ولو بربطه يجزئ، لكن الستر لا بد منه، فلو كان يبين محل الفرض أو بعضه أو به خروق يبين منها شيء من محل الفرض فلا يمسح عليه. وعللوا ذلك قالوا لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بين الغسل والمسح، فغلب جانب الغسل. الشرط الرابع قال يثبت بنفسه، يعني يثبت في الرجل والساق ولا يسترسل عند المشي، وقوله بنفسه يفيد أنه لو كان لسعته لا يثبت إلا بشده، حيث أنه إذا مشى انخلع من الرجل فهذا لا يصح المسح عليه، ولهذا قالوا إن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. أما إذا ثبت بنعلين فإنه يمسح على الخف والنعلين ما دامت المدة، ويمسح على الجورب والنعلين ما دامت المدة. قد يقول قائل في الشرط السابق وهو ساتر للمفروض قالوا ولو بشده، وهنا لما قالوا يثبت بنفسه قالوا فإن لم يثبت إلا بشده لم يجزئ، هل في اختلاف بين الأمرين؟ نعم تفضل. الشد يجوز للستر ولكن لا يجوز للثبوت. نعم الأول الستر ستر المفروض. نعم نعم أحسنت. يعني قد يكون الخف أحيانا لا يسترسل عند المشي، كان يكون مثل الخفاف الكبار التي يستخدمها بعض البنائين ونحوها، يعني إذا مشيت فيه ثابت في الرجل لا يحتاج في ثبوته إلى شد، لكنه لسعته لا يستر محل الفرض إلا بشد، فهذا يجزئ المسح عليه. أما لو كان لا يثبت إلا بالشد فهذا هو الممنوع. قال من خف وجورب صفيق، من هذه بيانية. المؤلف الآن ذكر الشروط ثم بيّن المراد بالملبوس الذي لا بد فيه من هذه الشروط ما هو. قال من خف، الخف معروف وهو الآن سميه الكنادر أو الجزمة، قد يكون من جلد أو من شيء آخر. الجورب أيضا معروف وهو الآن نسميه الشراب، قد يكون من صوف أو قطن أو غيره. اشترط في الجورب قال أن يكون وجورب صفيق، الصفيق أو الجورب هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، والصفيق هو ضد الخفيف الذي يصف القدم، فالصفيق يعني ثخين بحيث أنه لا يصف القدم، وهذا يفيد أن الجورب الشفاف الذي يشف عن القدم هذا لا يصح المسح عليه، ولهذا قال وجورب صفيق. وهذا لأن الرخصة جاءت في هذا، والجوارب كما ذكرت الوارد فيها السنة العملية، والآثار عن الصحابة أيضا الواردة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب المعروفة آنذاك هي ما يتخذ من الصوف ونحوه مما يستر ولا يشف. قال ونحوهما، أي نحو الخف والجورب. ذكر الشيخ منصور في الروض قال كالجرموك، قالوا إنه يلبس فوق الخف فيه اتساع لحفظه من الطين. قال وعلى عمامة لرجل، هذه العنصر الثالث المسح على العمامة وشرطها، مع أننا إلى الآن لم نستكمل شروط المسح على الخفين والجوربين، لأن هناك شروط ستأتي مؤلف أخرها لأنها لهما وللعمامة أيضا ولخبر النساء، لكن ممكن نضع عنوان الآن نقول المسح على العمامة وشرطها، يعني يصح المسح على عمامة لرجل. العمامة معروفة وهي ما يلف على الرأس، وقوله لرجل يخرج المرأة، المرأة لا يصح أن تمسح على عمامة لأن هذا تشبه بالرجال ولا يحل ولا يجوز. وقوله محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر، والكور هو دوائر العمامة، والعمامة يكون لها أكوار يعني دوائر، فالمحنكة هي التي يكون هناك كور تحت الحنك فأكثر، يعني كور أو كورين أو نحوه. أو ذات ذؤابة، الذؤابة هي طرف العمامة المرخى في الخلف. وعلل اعتبار كون العمامة بهذا الوصف لأن ما لا ذؤابة له ولا حنك يشبه عمائم أهل الذمة، فعمائم المسلمين لا تكون صماء يعني بلا تحنيك ولا ذؤابة. ومن ناحية أخرى قالوا إن الصماء لا يشق نزعها، لا يشق نزعها، والحكم أيضا معلل بمشقة النزع، وبالتالي لا بد أن تكون العمامة بهذا الوصف. المسح على العمامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، هذا العنصر الرابع، وهذا لم أضع له عنصرا لكن ممكن نجعل له عنصر، نقول مسح على الخمار وشرطه. الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، فإذا كان مدارا تحت حلق المرأة فهذا يشق نزعه، ولهذا ألحقه الفقهاء بالعمامة وقالوا بجواز المسح عليه. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. وأما ما يوضع على الرأس غير العمامة وغير الخمار مما لا يشق نزعه فلا يمسح عليه، فلا يمسح مثلا على الطاقية أو على الشماغ أو نحوها، لأن هذه الأشياء لا مشقة في نزعها ولم يرد فيها ما يدل على الجواز. قال في حدث أصغر، هذا عودة إلى الشروط كما ذكرت لكم سابقا أن الشروط إلى الآن لم تستكمل، وهذا ممكن نجعله الشرط السادس، فالمسح على الجوربين والخفين ونحوهما إنما يكون في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيخلع الجورب أو الخف ويغسل ما تحته. في حديث صفوان قال إلا من جنابه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. حديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله إلا من جنابه يدل على أنه في حالة الجنابة ينزع الخف أو الجورب ولو لم تستكمل المدة ويغسل ما تحته. ومثله أيضا العمامة وخمار المرأة. الفقرة الرابعة والخامسة المسح على الجبيرة وشروطه. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. الجبيرة في الأصل هي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها بغرض جبر الكسر، ولهذا تسمى جبيرة، ويغني عنها الآن الجبس، سابقا كانوا يضعون ألواح الآن يوضع الجبس. ومثلها أيضا ما يوضع على الجروح من لفائف ونحوها، هذه تدخل في أحكام الجبيرة. الجبيرة اشترط فيها المصنف رحمه الله ألا تتجاوز قدر الحاجة، لأن المسح على الجبيرة جاء للضرورة والحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولهذا اشترط الفقهاء ألا تتجاوز قدر الحاجة. لكن ما هو قدر الحاجة؟ قالوا هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في ثبوت الجبيرة ونفعها. فموضع الجرح والكسر هذا واضح، لكن أيضا ما قرب منه بحيث يحتاج إليه في ثبوت الجبيرة، قد تكون الجبيرة لا تثبت إلا بأن تتعدى موضع الجرح، فهذا أيضا داخل في موضع الحاجة. ونفعها قد يقرر الطبيب أن هذا الكسر حتى يلتئم لا بد أن يكون على الذراع كاملا، مع أن الكسر في نصف الذراع، فهذا أيضا موضع حاجة. أما إذا كانت زائدة على قدر الحاجة فلا يجوز، فلا بد أن تكون بقدر الحاجة، ولهذا يقول الفقهاء إنه إذا تعدى شدها محل الحاجة نزعها أو ينزع ما تعدى محل الحاجة إذا أمكن. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، يقولون يمسح يتيمم للزائد إذا كان يخشى بخلعها ضررا أو تلفا. والدواء على البدن إذا تضرر بقلعه حكمه حكم الجبيرة، فيجوز المسح عليه. الجبيرة تختلف عن الحوائل المتقدمة في حكم، ولهذا قال ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر. مر معنا أن الحوائل المتقدمة يمسح عليها في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، الجبيرة يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، ولهذا قال ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر إلى حلها، يعني يمسح على الجبيرة حلها يعني نقضها أو فكها. ومثله أيضا برء ما تحتها، فإذا برئ ما تحتها لم يجز المسح عليها. وهذا أيضا يفيدنا أيضا فائدة أخرى، وهي فرق آخر، وهو أن الجبيرة ليست مؤقتة كالمسح على الخفين وغيرهما من الحوائل بيوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بل يستمر المسح عليها إلى حين نقضها أو برء ما تحتها، لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا هو الشرط السابع، وهذا الشرط لجميع الحوائل المتقدمة بما فيها الجبيرة، كما يدل على ذلك سياق كلامه رحمه الله. فيشترط للمسح على الحوائل المتقدمة أن تلبس بعد كمال الطهارة بالماء، فقولنا يعني بعد الطهارة لا بد أن يتطهر ثم يلبس، فلو لبس خفين أو جوربين على غير طهارة لم يجز له أن يمسح عليهما، ولو لبسهما بعد طهارة ناقصة لم يجز المسح عليهما. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك وينبه عليه الفقهاء ما لو غسل رجله اليمنى ثم أدخل فيها الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى، يجوز المسح حينئذ أو لا يجوز؟ لأنه لبس الخف أو الجورب في اليمنى قبل كمال الطهارة، وحينئذ الحل أنه يخلع ثم يلبس، فإذا خلع ثم لبس فقد لبس بعد كمال الطهارة. ودليل ذلك حديث المغيرة المتقدم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقولهم بالماء يعني لا يمسح إذا كان متيمما، فإذا فرضنا أنه تيمم فلبس ثم وجد الماء فلا يمسح. المعتبر أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء وليس بالتراب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، هذه نضع عنوان نقول مدة المسح حال الانتقال، حال الانتقال بين السفر والإقامة. يقول: ومن مسح في سفر ثم أقام، يعني ابتدأ المدة في سفر مر معنا أن المسافر له 3 أيام بلياليهن والمقيم له يوم وليلة. هذا الشخص ابتدأ في السفر ثم أقام وصل إلى بلده، هنا يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلا. فلو فرضنا أنه مضى عليه في السفر يومان ثم أقام، ماذا يفعل؟ يخلع. لو فرضنا أنه مضى عليه نصف يوم في السفر ثم أقام، يتم نصف يوم. أو عكس، يعني مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم في هذه الحالة، كان مسح في صلاة العصر ثم سافر بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، يتم مسح مقيم وليس له أن يمسح 3 أيام بلياليه. قالوا تغليبا لجانب الحضر، لأن الآن اجتمع في المدة حضر وسفر، وإذا اجتمع حضر وسفر غلب جانب الحضر. قال أو شك في ابتدائه، يعني شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا. شك هل أنا ابتدأت المسح يوم أن كنت مقيما أو بعد أن سافرت، يمسح مسح مقيم فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن في هذه الحالة. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا، فنقول له أكمل 3 أيام ولياليهن، بخلاف ما إذا مسح في الحضر مر معنا أنه يتم مسح مقيم. قال ولا يمسح قلانس، هذه نضع عنوان نقول حوائل لا يصح مسحها. القلانس يقولون جمع قلنسوة، ذكر الشيخ ابن عثيمين أنها الطاقية الكبيرة، ذكر ابن تيمية في الاختيارات أنها العمامة الصماء، يعني التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة. فهذه لم يرد فيها ما يدل على جواز المسح عليها ولا يشق نزعها فلا يمسح عليها. قال ولا لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل سواء كان تحتها نعل أو لا، لأنها لا تثبت بنفسها، يعني لا تثبت إلا بالشد والربط. قال ولا ما يسقط من القدم، يعني عند المشي لعدم ثبوته بنفسه، وهذا عائد إلى ما تقدم من الشروط. أو يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، وهذا أيضا عائد إلى الشرط المتقدم، وهو اعتبار أن يكون الحائل ساترا لمحل الفرض. قال وإن لبس خفا على خف، هذا نضع عنوان نقول الحكم إذا لبس خفا على خف. بعض الناس قد يحتاج إلى ذلك خاصة في الجوارب، يعني يمكن الخف على الخف قد يكون صعب الآن، لكن الجوارب كثير من الناس قد يلبس جورب على جورب لغرض التدفئة، زيادة التدفئة. السؤال: هل يمسح على التحتاني أو على الفوقاني؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. يعني إذا توضأت مثلا لصلاة الظهر وغسلت رجليك فلبست جورب ولا زلت على طهارة، يوم جاءت الساعة 2 الظهر وأنت لا زلت على الطهارة استبرت فلبست جوربا آخر، الحكم للتحتاني أو الفوقاني؟ للفوقاني. أما لو أحدثت الساعة 1 ظهرا لا بأس أنك تلبس لغرض التدفئة، لكن الحكم سيكون لما التحتاني. إذا أردت أنك تمسح لابد تمسح التحتاني، إما أن تدخل يدك وإما أن تخلع وتعود تلبس، لأن الحكم صار الآن للتحتاني. أما إذا لبست الثاني الجورب الثاني قبل الحدث فالحكم للفوقاني. وقوله من الحكم للفوقاني ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز، بمعنى أنك لو أردت أنك تمسح وتستمر على مسح التحتاني مع لبسك للفوقاني فلا بأس. عللوا أن الحكم للفوقاني قالوا لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، يعني لو لبس الخف على لفافة فالحكم للخف. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. أما إذا أحدث ثم لبس الفوقاني فليس له أن يمسح على الفوقاني. لماذا؟ لكن كتعليل يعني دليل، يعني هذا هو تقرير الحكم. لأن ابتدأ المسح عليه فيكون ما يمسح على شيء لم يدخل الطهارة عليه. نعم، لأنه لم يلبس الثاني على طهارة، لم يلبس الثاني على طهارة غسل للرجل، ولا بد أن يمسح الثاني على طهارة غسل للرجل. قال: ويمسح أكثر العمامة. هذا نضع عنوان نقول القدر الذي يمسح من الحائل. قال: ويمسح يعني وجوبا أكثر العمامة. قال الفقهاء: ويختص ذلك بدوائرها دون وسطها، فيمسح الدوائر دون الوسط، ويعفى عما جرت العادة بكشفه من الرأس. يعني ليست العمامة مثل الخف، ليس لازم أنها تغطي الرأس كاملا، إذا جرت العادة بكشف الناصية أو كشف جوانب الرأس فهذه يعفى عنها، يمسح على العمامة ولا يحتاج أنه، لا يلزم، لا يجب أنه يمسح المكشوف. لكن يستحب أن يمسح على المكشوف مع العمامة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة. لكن لو اكتفى بمسح العمامة يعني دوائرها كفى ذلك، ولا يجب مسح الأذنين مع مسح العمامة لأنه لم ينقل. أما بالنسبة للخف، قال المصنف رحمه الله: وظاهر قدم الخف، يعني يمسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر قدم الخف ومثله الجورب، يعني يمسح أكثر أعلى الخف، الظاهر يعني الأعلى. قال: من أصابعه إلى ساقه، يعني يمسح بأصابعه، بيده اليمنى يضعها على رجله اليمنى، يبدأ من أصابع الرجل ويرفع يده إلى الساق، إلى حد الساق. واليسرى أيضا باليد اليسرى على هذه الصفة. قال دون أسفله وعقبه، يعني لا يشرع مسح أسفل الخف وهو باطنه الذي يلي الأرض، ولا العقب، والعقب معروف، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليهما، بقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود، وقال الحافظ إسناده حسن. قال: وعلى جميع الجبيرة، وهذا أيضا من الفروق بين الجبيرة وغيرها، أن الجبيرة إذا كانت على محل فرض يمسح عليها كلها حتى لو كانت على القدم، يعني ما نقول أنها تأخذ حكم الخف، لو كان في قدمه محل الفرض كسر فوضع الجبس على القدم إلين الكعب، يمسح الأسفل والعقب كله، كل محل الفرض يمسحه، لأن هذه جبيرة وليست خفا بخلاف الخف. أما ما زاد على محل الفرض فلا يلزم مسحه، فلو امتدت الجبيرة إلى الساق، إلى نصف الساق، فما زاد لا يلزم مسحه. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض، هذا نضع عنوان نقول مبطلات طهارة المسح. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض، يعني ممن مسح بعد الحدث، يعني أحدث ثم توضأ فمسح ثم ظهر بعض محل الفرض، إما انخرق الخف أو الجورب أو خرج بعض القدم أو خلع الخف أو الجورب، في هذه الحالة يستأنف الطهارة، يتوضأ من جديد. أما إذا كان ذلك قبل الحدث، لأنه قال بعد الحدث، أما لو أنه تطهر ولبس الخف أو الجورب ولم يحدث، في هذه الحالة لا تبطل طهارته بخلعه، حتى لو توضأ تجديدا ومسح، واضح؟ يعني لو أنه بعد ما لبس الجورب على طهارة غسل فيها رجليه بقي على طهارته بعد صلاة المغرب وتوضأ لصلاة العشاء تجديدا ثم خلع الجورب، طهارته باقية ولا يستأنف؟ باقية. أما إذا أحدث ثم مسح فيستأنف الطهارة حينئذ. كذلك إذا تمت مدته، يعني تمت اليوم والليلة وهو لا يزال على طهارة مسح فيها الخف أو الجورب، يقولون يستأنف الطهارة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح بطلت جميعها لأنها لا تتبعض، هذا تعليل للمسألتين. يقولون بظهور بعض محل الفرض أو خلع الخف أو إكمال أو انتهاء المدة تبطل الطهارة في موضع المسح، وإذا بطلت فيه بطلت كلها لأنها لا تتبعض، يعني لا نقول أن الطهارة بعضها بطل وبعضها لم يبطل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت، وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هذا باب نواقض الوضوء، وأبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إدراجه في العناصر التالية: العنصر الأول نواقض الوضوء، العنصر الثاني حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه، العنصر الثالث ما يحرم على المحدث. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء المراد بها مفسداته، وهي كما يقول الفقهاء أحداث وأسباب. فالأحداث ما نقض بنفسه كخروج البول أو الغائط، والأسباب ما كان مظنة لخروج الناقض كالنوم ومس المرأة لشهوة ونحوه. فهذه الأشياء التي هي مظنة للخروج تقام المظنة مقام التحقق، ويعد ذلك الشيء ناقضا كما سيأتي لاحقا. هذه المفسدات ذكر المصنف رحمه الله ما يفيد أنها ثمانية، وهي معلومة بالاستقراء كما تقدم في نظائر ذلك من الأشياء التي يعددها الفقهاء ويحصرونها في أعداد. الأول منها قال: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. السبيل هو مخرج البول أو الغائط، القبل أو الدبر، حتى لو كان الخارج طاهرا كماني، فالخارج من السبيل أو من أحد السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. وهذا محل إجماع، وأدلته ظاهرة معروفة، وقد مر معنا حديث صفوان في قوله: ولكن من غائط وبول ونوم. الثاني قال: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الخارج من بقية البدن يعني سوى السبيلين، مر معنا أن الخارج من أحد السبيلين ناقض مطلقا طاهرا كان أو نجسا، قليلا كان أو كثيرا. الخارج من بقية البدن يعني سوى السبيلين هذا أيضا ينقض إن كان بولا أو غائطا، أيضا قليلا كان أو كثيرا. وأما وصف النجس فمعلوم أن البول الغائط نجس سواء خرج من السبيلين أو من غيره، ما يحتاج أن نقول نجس. أما إذا كان الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا فهذا يشترط لكونه ناقضا أن يكون كثيرا نجسا، ولهذا قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول وغير الغائط. البول والغائط هذا يتصور خاصة الآن مع تقدم الطب، بعض المرضى قد يوضع له أنابيب فيخرج البول من غير الذكر من غير السبيل، فهذا ناقض سواء كان قليلا أو كثيرا. أما غيرهما يعني غير البول والغائط فإذا كان نجسا كثيرا فإنه ينقض، مثال ذلك مثل القي إذا تقيا هذا يخرج من الفم، الفم ليس أحد السبيلين لكن القي نجس، إذا كان كثيرا ينقض الوضوء. مثال آخر الدم، الدم نجس قد يخرج من أي جزء من أجزاء البدن لجرح أو نحوه، إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان يسيرا فلا ينقض. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وجه الاستدلال أنه علل بكونه دم عرق ورتب عليه في الوضوء، فدل على أن دم العرق من أي موضع خرج ناقص، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ. يبقى معنا ما ضابط الكثير، يقولون إن الكثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فمن خرج منه دم أو قيء نقول أنت لا تعده فاحش يعني كثير، إذا كنت تعده فاحشا فاستأنف الطهارة، وإن كنت تعده يسيرا فطهارتك باقية. الثالث من مبطلات أو من نواقض الوضوء قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل أو تغطيته، العقل قد يزول وقد يغطى، قد يزول بالجنون وقد يغطى بالنوم أو الإغماء ونحوهما. وصل الحديث إلى الثالث من نواقض الوضوء، قال المؤلف رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل أو تغطيته هذا من نواقض الوضوء، وزوال العقل يكون بالجنون وتغطيته بالنوم أو الإغماء، فإذا زال العقل أو غطي فإن ذلك ناقض من نواقض الوضوء. وهذا النقض كما تقدمت الإشارة في بداية النواقض هو من قبيل الأسباب، لأن النوم مظنة خروج الخارج، فقد يخرج منه ريح وهو نائم ولا يشعر، كما جاء في الحديث العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فأقيمت المظنة مقام التحقق، ودلت الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء. وقد مر معنا حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، فقرن النوم بالغائط والبول، مما يدل على أن النوم ناقض مثل الغائط والبول. لكن المؤلف رحمه الله استثنى، قال: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. يستثنى من النقض في النوم يسير النوم، يعني النوم اليسير، والضابط في اليسير هو العرف. قال: من قاعد أو قائم. خص هاتين الهيئتين، قالوا: لأنهما لا ينفرج منهما، لا ينفرج فيهما مخرج الحدث. والنوم كما تقدم ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث. ولهذا اعتبر أن النوم اليسير من القاعد أو القائم هذا يبعد فيه احتمال الحدث أو خروج الريح، وبالتالي لا يكون ناقضا للوضوء. أما إذا كان النوم كثيرا فإنه ينقض الوضوء مطلقا، وكذلك إذا كان يسيرا من مضطجع، فإنه ينقض أيضا الوضوء. ولهذا قيده، قال: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. بل قال الفقهاء: إنه ينقض من المضطجع والراكع والساجد مطلقا، يعني حتى ولو كان يسيرا. وقالوا إن المحتبي والمتكئ والمستند أيضا ينقض منهم، وهذا كله يدور حول المعنى الذي ذكرته آنفا، أن بعض الأوضاع يكون احتمال خروج الريح فيها أقوى من بعض، بعضها يكون الاحتمال ضعيفا، وبعضها يكون مظنة تتحقق فيه المظنة. فما تحققت فيه المظنة قالوا إنه ناقض على تفصيل سبقت الإشارة إليه. الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم، وهذا هو الدليل على الاستثناء، في حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود وصححه الدارقطني. فهذا الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على النقض يكون بالتفصيل الذي سبق ذكره. الرابع قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل. الرابع هو مس الذكر أو القبل، يعني مس الفرج. الفرج يشمل الذكر والقبل، ولو عبر بمس الفرج لدخل الاثنان جميعا، ذكر الرجل وقبل الأنثى، فكلاهما، بل يدخل حتى في الفرج حلقة الدبر، وهو نص عليها لاحقا، لأنه لم يعبر بالفرج الذي يشمل الجميع. قال: ومس ذكر متصل. هنا ذكر في النقض الممسوس وهو ذكر متصل، هذا يخرج المنفصل، فلو قطع ذكر مثلا ومسه رجل وهو مقطوع فهذا لا ينقص. وقوله ذكر أيضا يدل على أنه لا ينقض مس غير الذكر، فمس الخصيتين وهما الأنثيان هذا لا ينقض الوضوء. وأناط الحكم بالمس، والمس براد به يعني بدون حائل، أما لو كان هناك حائل كان مس ذكره من وراء الثياب فهذا لا ينقض الوضوء، فالناقض هو المس بدون حائل. لم يقيده المؤلف رحمه الله بالشهوة، وهذا يدل على أن المس ناقض مطلقا، مس الذكر ليس نقضه للوضوء مقيدا بكونه لشهوة، فلو مسه ولو لغير شهوة فإن ذلك ينقض الوضوء. وكذلك مس الأنثى قبلها أو مس القبل فإنه ناقض، يعني قبل امرأة وهو فرجها فهذا أيضا ينقض الوضوء. وقوله ومس ذكر ما قال ذكره، هذا يفيد أيضا أنه يشمل إذا مس ذكر نفسه أو ذكر غيره فيدخل فيه المرأة مثلا التي توضئ ولدها فتمس ذكره، وكذلك قوله أو قبل يعني قبل امرأة سواء مست هي قبلها أو مس غيرها قبلها، فالماس ينتقض وضوءه. هذا ما ذكره مما يتعلق بضبط المس. قال بظهر كفه أو بطنه، هذا يتعلق بجزء من البدن الذي يقع المس به فيكون ذلك ناقضا. الناقض هو المس بالكف، ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه. الكف هي من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا يقال له كف، يدخل في ذلك ظهر الكف وبطنه. ونص على الظهر لأنه في خلاف، لو قال بالكف دخل الظهر والبطن، لكن ونص على الظهر لأن في الظهر خلاف، واليد إذا أطلقت تتناول الكف. جاء في النقض بمس الذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث بسرة بن صفوان مرفوعا من مس ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه وصححه أحمد. وهذا اللفظ يشمل ذكر الرجل وقبل الأنثى، كما أنه يشمل أيضا حلقة الدبر كما سيأتي إن شاء الله، لأن الفرج يتناول ذلك كله. قد يقول قائل الوارد في الحديث هو في مس الإنسان فرجه، وهذا ظاهر من لفظ الحديث. الفقهاء عدوا ذلك إلى مس فرج غيره، قالوا لأنه إذا كان مس فرج نفسه ينقض فمس فرج غيره من باب أولى، لأن فيه هتك حرمة فيكون من باب أو لا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، يعني وينقض لمسهما أي الذكر والقبل من خنثى مشكل سواء كان لشهوة أو لا. فإذا مس القبل وإذا مس الذكر والقبل من خنثى مشكل فإن الماس ينتقض وضوءه، لأن أحدهما أصلي قطعا. الخنثى المشكل له آلة ذكر وآلة أنوثة، وأحدهما أصلي قطعا، إذا مس الاثنين جميعا فقد مس ما ينتقض به الوضوء قطعا. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، يعني في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. أما إذا كان المس لغير شهوة أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها ولو بشهوة، لأنه يحتمل أن يكون في هذه الحالة زائدا. قال: ومسه امرأة بشهوة، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء. قال: ومسه امرأة بشهوة، فإذا مس امرأة بشهوة فهذا من نواقض الوضوء. قال: أو تمسه بها، يعني تمس المرأة الرجل بشهوة، أيضا هذا ناقض من نواقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية: أو لمستم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. فهذا يدل على أن اللمس لشهوة ناقض من نواقض الوضوء. قد يقول قائل: الآية ليس فيها التقييد بالشهوة. الفقهاء أخذوا التقييد بالشهوة مما تقدم في الضابط العام للنواقض، يعني ذكرت سابقا أن النواقض عموما أحداث وأسباب، وهذا من الأحداث أو من الأسباب؟ هذا من الأسباب، والأسباب يعتبر أن يكون فيها مظنة الحدث، ومظنة الحدث في هذا السبب لا تتحقق إلا إذا وجدت الشهوة، ولهذا قيدوا بوجود الشهوة. أما لو مس المرأة لغير شهوة فهذا لا يؤثر في وضوئه. قال: ومس حلقة أو ومس حلقة دبر. حلقة الدبر هي فتحة الشرج، وهي تدخل في الفرج، فتدخل في حديث من مس فرجه فليتوضأ المتقدم. وأما مس غيرها كمس الصفحتين وهما جانب الدبر أو مس العجيزة فهذا لا ينقض، الناقض هو مس حلقة الدبر فقط. قال: لا مس شعر وسن وظفر، تمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها فهذا لا ينقض، ولهذا قالوا لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، يعني مس هذه الأشياء أو المس بهذه الأشياء كله لا ينقض. فلو مس ظفر امرأة أو مس امرأة بظفره فإنه لا ينتقض الوضوء، وهكذا الكلام في الشعر وما ذكر معه. وهذا مبني على قاعدة سبقت الإشارة إليها، وأن هذه الأشياء في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وقد فرع ابن رجب بمثل هذه الفروع في قاعدته التي سبقت الإشارة إليها فيما مضى. قال ولا مع حائل، مر معنا أن مس الذكر إنما ينقض إذا كان، أو مس الفرج إنما ينقض إذا كان بدون حائل، أما إذا مس المرأة، الكلام على الآن مس المرأة، لا ينقض إلا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان مع حائل بحيث أنه لم يمس البشرة فحينئذ لا ينتقض الوضوء. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.